اسم الكتاب الوصف لنا ما طالما عندك أن ذكرت لي في واحد من الإسباني يعرف منك لا تفسير جدوه تفسير ما هو كتاب الأصول لا تفسير وطلع عليكم معنا لأنني قلت لواحد من الأخوان في أحد الأخوان هو حريص عليه يقول أنا أجيبه بس أعطون خبر عنه أنا شو كتب أي والله هلا بالشيخ عساك الله عساك طيب يا الله عساك حلو الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أنكر أهل البدع المحبة أي أن الله يحب أو يحب، وبنوا هذا على قضيتين درس شديد وبنوا هذا على قضيتين ما هما هاتان القضيتان أو ما هو الأصل الذي بنوا عليه هذه القضية اللي هي إنكار المحبة. إنكار المحبة هذا موجود المناسب أي هذه واحدة، وفي ثانية أكتب والأولى أن المحبة عندهم والرضا والمشيئة شيء واحد، المحبة والإرادة أنا آسف المحبة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد. محبة يا أبا عبد الله والرضا والمشيئة والإرادة شيء واحد. قالوا وإذا كانت شيئا واحدا فإن الإرادة لا تتعلق إلا بمعدوم، لا تتعلق إلا بإيش؟ بمعدوم. ما هو المعدوم؟ قالوا وهو إرادة الفاعل أن يفعل ما لم يكن فعله، وإرادة الفاعل إيش؟ أن يفعل ما لم يكن فعله. على هذا الكلام أن المحبة والإرادة لا تتعلق إلا بمعدوم، معنى هذا الموجود لا يحب ولا يراد، يعني مفهومها المفهوم المخالفة لا يحب ولا يراد. طيب القديم الأزلي اللي هو الله عز وجل معدوم ولا موجود؟ موجود. إذن لا يحب ولا يرد. الباقي لا يحب ولا يرد، الموجود لا يحب ولا يرد، والباقي لا يحب ولا يرد. فأنكروا أن يكون الله محبوبا. إيش الإشكالية اللي ذكروها؟ المحبة والإرادة تساوي الإرادة. أيوه. الإرادة لا تكون إلا للمعدوم. إلا لمعدوم. فالموجود إذن لا يحب. إذن لا يحب. هذه يعني نتيجتهم. ومن باب أولى ينكرون أنه يحب أحدا من خلقه. لأنه غير موجودين. ولذلك لا يثبتون إلا مشيئته أن يخلق، بس لا يثبتون إلا مشيئته أن يخلق، والمشيئة لا تتعلق إلا بالمعدوم. لكن شيخ الإسلام الكلام ذا كله من كتاب النبوات 1337 أو أطال في الموضوع كثير. لكن شيخ الإسلام يقول فرق بين المجبرة وبين النفاة. المجبرة يقولون محبته هي مشيئته، وقد شاء خلق كل شيء انتهى الأمر. والنفاة يقولون محبته هي إرادته إثابة المطيعين. ليش ما قالوا خلق يخلق؟ لأنهم هم يخلقون أفعالهم كما يزعمون يعني. قالوا وهي مشيئة خاصة. إذن إيش الأصل اللي بنوا عليها المذهب؟ هي بنوها على قضيتين. القضية الأولى أن المحبة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد، والإرادة لا تعلق لها إلا بمعدوم، يعني يريد الفاعل أن يفعل شيئا معدوما ما لم يكن فعله، فصارت الإرادة والمحبة كما يقولون لا تتعلق إلا بمعدوم. إذن الغير معدوم اللي هو الموجود لا يحب. أي أحسنت. فمعنى هذا الله عز وجل موجود إذن لا يحب، ومعنى هذا إن المخلوق موجود إذن لا يحبه الله عز وجل. والإشكالية عند القدرية والجبرية واحدة. سبحان الله عجيب الحقيقة. أنا أقول ليت واحد يعني يجعل رسالة في اشتراك أهل البدع في أصل البدعة واختلافهم في النتيجة، يعني يصير هذا العنوان اشتراك أهل البدع في أصل البدعة واختلافهم في النتائج. المتوقع أنهم إذا اتفقوا في الأصل اتفقوا في النتيجة، مع ذلك أي يعني مر معنا أمثلة على هذا مرة كثير. يعني حقيقة جميل هذا لو يعني يكتب رسالة فيه توضح للناس. سجلتها يا شيخ نايف؟ أنا أقول لو كلنا نسجله نشير بها على أحاده. أحيانا يمرك واحد يقول أبغى موضوع مثلا، وش كتبت يا نايف؟ اشتراك البدع في أصل البدع واختلافهم في النتائج. يعني أساسا تقرر لماذا اختلفوا. أول شيء تقرر الاختلاف كيف وقع، ثم تقرر إيش اختلفوا. شوف هنا عندنا اختلفوا، الجبرية قالوا مشيئة لأنهم يؤمنون بأن الله هو الذي يخلق. القدرية لا يؤمنون فقالوا هي إرادة إثابة المطيع. الموضوع اللي احنا بدأنا به يا شيخ أبو عبد الرحمن رحمك الله، لماذا يعني أهل البدع قالوا أنكروا أن الله يحب ويحب، أنكروا هذا وأصلوه على أصله. عليكم السلام. أهل البدع أنكروا أن الله يحب أو يحب، وبنوه على أصلين كما يزعمون. الأول أكتب يا أحمد، الأول أن المحبة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد، يعني المحبة والإرادة واحد والرضا والإرادة واحد والمشيئة والإرادة واحد. قالوا والإرادة لا تتعلق إلا بمعدوم، والإرادة لا تتعلق إلا بمعدوم. ما هو؟ قالوا إرادة الفاعل أن يفعل ما لم يكن فعله، يعني شيء ما فعله يريد يفعله. فمن هذا الباب قالوا الإرادة لا تتعلق إلا، يعني المحبة والإرادة والرضا والمشيئة شيء واحد. طيب الإرادة لا تتعلق إلا بالمعدوم، يعني يريد يفعله، يريد يصنع هذا الجهاز. قالوا إذا كانت الإرادة تتعلق إلا بمعدوم فالموجود معدوم، الموجود معدوم، إذن الموجود لا يحب ولا انتهى ولا يراد. يعني شخص خلقه الله عز وجل، هل تقول الله يريد يخلقه الآن؟ خلقه وجده. على أي أساس ارتكزوا في الأصل شيخ مساواة المحبة بالإرادة؟ ها؟ ما دليلهم في مساواة المحبة بالإرادة؟ يعني على هم الإشكالية عندهم أنهم لا يريدون أن يصف الله بالمحبة، لأن المحبة بعضهم يجعلها ضعف وبعضهم يجعلها يعني تشبيه بالمخلوق، وحتى اللي يجعلها ضعف يجعلها مشابهة للمخلوق. طيب إذن شو معناها؟ قالوا معناها الإرادة، معناها المشيئة، فتصير شيء واحد. هو الإشكال عندهم هو نفي الصفات. طيب إذن على هذا، إذن على هذا النتيجة القديم الأزلي اللي هو الله عز وجل لا يحب ولا يحب ولا يراد. هذه نتيجتهم اللي وصلوا إليها، معناه إنه لا يحب ولا يحب. طيب الإشكال عندهم أن حين الجبرية والقدرية إشكالهم واحد اللي هو هذا هو. طيب النتيجة عندهم لازم كل واحد يفسر نتيجته. الجبرية يؤمنون بالخلق، إذن فكيف يكون تفسيرهم للمحبة؟ قالوا مشيئته، وقد شاء أن يخلق كل شيء. محبته هي مشيئته، وقد شاء أن يخلق كل شيء. النفاة ما يخلق كل شيء عندهم؟ لا، العباد يخلقون أفعالهم. إذن محبته قالوا هي إرادته إثابة المطيعين، ففسروا المحبة بإرادة الإثابة. من يلخص لي الكلام الماضي؟ وتلخيص له ها. نفاة المحبة بنوا في المحبة على أصلين، الأصل الأول أن المحبة والإرادة والمشيئة والرضا شيء واحد، شيء واحد. ومحبة الله إذا كانت شيء واحد فالإرادة لا تتعلق إلا بالموجود ها؟ إذا كانت شيء واحد فإن الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود، لا تتعلق إلا بالمعدوم، إلا بالمعدوم. فالموجود والقديم هو الله عز وجل موجود فلا يحب. هل هذا أنه لا يراد ولا لا يراد ولا يحب؟ إيه أحسنت. طيب بالنتيجة لما أرادوا أن يفسروا، لما أرادوا أن يفسروا قال الجبري الجبر إيه؟ أنه أراد محبته هنا مشيئته أن يخلق، مشيئته أن يخلق إيه؟ وأما النفاة فإن خلقهم الذين يفعلون هم الذين يخلقون أفعاله، قالوا هو مشيئته إرادة إثابة المطيعين. إذن كل واحد فسر القضية على حسب ما في عقيدته. الرد عليهم من وجوه على هذا الأصل، أي على هذا الأصل من وجوه. الوجه الأول اتفاق سلف الأمة وأئمتها على أن الله يحب ويحب، ولم ينكر المحبة من سلف الأمة أحد. ولذلك أول من عرف عنه القول بنفي المحبة هو الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم. ثم ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة وغيرهم. إذن الذين ينفون المحبة أن الله يحب ويحب شيخهم الجعد بن درهم والجهم، أي هم من عدد العلماء يذكرون الجهم بن صفوان لأنه هو الذي أشهر عقائد الجعد. ولهذا في كتاب جميل جدا اسمه مقالات الجهم وأثرها في الفرق الإسلامية، أي مقالات الجهم، أظن مؤلفه ياس القاضي، هذه رسالة في الجامعة الإسلامية، مقالات الجهم وأثرها في الفرق الإسلامية. إذن الرد الأول أن سلف الأمة لم يقولوا بهذا القول، وإنما أثبتوا المحبة أن الله يحب ويحب، وهم أعلم الناس وأفقه الناس. الثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على محبة الله عز وجل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجمعت المحبة، محبة العبد للرب وجمعت محبة الرب للعبد. وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، استدل العلماء بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: لا أحب الآفلين. استدلوا بها، قالوا: وهذا دليل على أن إبراهيم عليه السلام يحب معبوده وهو الله عز وجل. إذن هذه أدلة من الكتاب. أدلة من السنة: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. ما تجي لذة النظر إلا عن محبة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، وسبحان ربي جل وعلا. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: هي النظر إلى وجه الله تعالى. قال شيخ الإسلام في النبوات 1341: فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لم يعط أهل الجنة أحب إليهم من النظر إليه سبحانه جل وعلا، لم يعط أهل الجنة أحب إليهم من النظر إليه. وسن لنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بطلب لذة النظر إلى وجهه الكريم، ثم قال، هذا ودي تكتبون هذا، قال: واللذة تحصل بإدراك المحبوب. اللذة تحصل بإيش؟ بإدراك المحبوب. فلو لم يكن لو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب إليهم من كل شيء. وكانت لذته ما كان النظر إليه أحب إليهم من كل شيء. وكانت لذته أعظم من كل لذة. النبوات 41-300 المجلد الأول. قال وكذلك الشوق لا يكون إلا لمن يحب فيشتاق إلى لقائه، لو ما يحبه لم يشتق إلى لقائه. الثالثة والرابع، ها الرابع والثالث، الثالث انتهى، الآن الرابع أنه لا يوجد، ها الأول اللي هو اتفاق السلف، ثاني الكتاب والسنة جميع واحد، خلاص اجي اكتبوا ثلاثة الكتاب اثنين والسنة ثلاثة، ما معلش اللي فصلني حط أربعة واللي جمعني حط ثلاثة. أنه لا يوجد من يحب لذاته إلا من إلا الله عز وجل، لأنه هو الموجود بذاته. يقول شيخ الإسلام فكيف تنكر محبة الذي، فكيف تنكر محبة الذي لا يحب لذاته إلا هو؟ فكيف تنكر محبة الذي لا يحب لذاته إلا هو؟ وتثبت محبة من يحب لغيره. هذا تناقض. من يقرأ لي فكيف تنكر محبة الذي لا يحب لذاته إلا هو وتثبت محبة من يحب لغيره؟ هذه ما تجي. يعني لو أنكرت من يحب لغيره وأثبت من يحب لذاته كان في احتمال، لكن الذي يحب لذاته تنكر محبته والذي يحب لغيره ما تنكرها، هذا ما يستقيم. لذاته أولى، ها؟ الذي يحب لذاته أولى من غيره. أولى من غيره. انظروا النبوات 1-377 إلى 383، وانظر درء التعارض 665، درء التعارض 665. الرابع أو الخامس أننا لا نسلم لهم أن الإرادة متعلقة بالمعدوم، لا نسلم لهم إيش؟ فإن الإرادة إرادة الفعل متعلقة بالموجود والباقي. يعني فرق بين إرادة الخلق وإرادة الفعل، أليس كذلك؟ حد هنا في النبوات 1-370 هو أحسن طبعة، طبعة الطويان هي اللي عندكم. يقول هنا هنا قضيتان. القضية الأولى إرادة أن يفعل الشيء ويكون، فهذه لا تكون إلا مع حدوثه، يعني إرادة أن يخلق يوجد. الثانية محبة نفس ذاته من غير أن يفعل في الذات شيء، فهذه التي تتعلق بالموجود والباقي والقديم. وإرادة الفعل تابعة لهذه، فإنه لولا أن تكون الإرادة متعلقة بنفس الشيء الموجود امتنع أن يراد إيجاده. فإن من أراد أن يبني بيتا ليسكنه إنما مراده نفس البيت لسكنى والانتفاع به، وإنما البناء وسيلة إلى ذلك. لولا إرادة الغاية المقصودة بالذات لم ترد الوسيلة، وإذا بناه فهو مريد له بعد البناء، ولهذا يكره خرابه وزواله. حصل ينشط بالجدار ضاق صدره. قال: وكذلك من أراد أن يلبس ثوبا فلبسه فهو في حال اللبس مريد له، فمن أراد إحداث أمر وفعله كانت إرادته فعله لغاية مقصودة بعد الفعل، إذ هي العلة الغائية، والفعل المطلوب لغاية لفاعله إرادتان: إرادة الفعل وإرادة الغاية، وهذه هي الأصل وتلك تبع لها. والإرادة، اكتبوا هذه، والإرادة إرادة لا تتعلق بالمعدوم من جهة كونه معدوما، لا تتعلق بالمعدوم من جهة كونه معدوما، بل تتعلق بوجود الفعل. لكن يمتنع أن يراد فعله إلا إذا كان معدوما. إذن الفرق بين الإيجاد وبين فعل الشيء لغرض آخر. فهنا شيخ يقول: العدم شرط في إرادة الفعل وليس هو إرادة الفعل. الخامس أن قولهم أن اللذة هي إدراك الملائم هذه يقولها الرازي، الرازي في البحث المشرقية 1513، يقول: اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم، وهو مدرك لذاته بأفضل إدراك. يجيب عنه شيخ الإسلام يقول: اللذة والفرح والسرور ليس هو مجرد الإدراك، اللذة والفرح والسرور ليس هو مجرد الإدراك، بل هو حاصل عقب الإدراك، بل هو حاصل عقب الإدراك، فالإدراك موجب له، فالإدراك موجب له، ولا بد في وجوده من محبة. فهنا ثلاثة أمور: واحد، المحبة، يعني محبة الشيء. الثاني، إدراك المحبوب. الثالث، اللذة التي تحصل بالإدراك. عاد يمثل لها شيخ الإسلام، وش من الثلاثة اللي كتبت يا أبو عبد الرحمن؟ محبة الشيء وإدراك المحبوب واللذة التي تحصل بالإدراك. إذن اللذة ليست هي إدراك الملائم، وإنما أي أحسنت. يقول هنا عليه رحمة الله، يقول: وهذا في اللذات الدنيوية الحسية وغيرها، فإن الإنسان يشتهي الحلو ويحبه، فإذا ذاقه التذ بذوقه، والذوق هو الإدراك. معناه أن اللذة جاءت عقيب الإدراك. قال: وكذا في لذات قلبه يحب الله عز وجل، فإذا ذكره وصلى وجد حلاوة الإيمان بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وأهل الجنة إذا تجلى لهم فنظروا إليه قال: فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. اللذة بإدراك اللذة. أيه إذن هي محبة إدراك لذة. يعني إذن كلامهم اللذة إدراكهم لا يمكن غلط. الخام السادس يقول يمتنع في الفطرة أن يحب الإنسان طاعة مطاع وعبادته إلا أن يكون محبا له. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر قال إذا صحت المحبة امتنعت المخالفة. إذا صحت المحبة امتنعت المخالفة. انظر لهذا الكلام المنهاج 5 394 إلى 399. شيخ كيف تأول الآيات المحبة؟ مثل ما أمر مشيئة يخلق أو إثابة مطيع. هنا الشيخ يعني بطريقة كلامية شوي تكلم عن القضية هذه، قال فصل في تمام محبة الله وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته وإلى ما يراد لغيره. قال ثم ذلك الغير لا بد أن يكون مرادا لذاته، فالمراد لذاته لازم لجنس الإرادة، والإرادة لازمة لجنس الحركة، فإن الحركة الطبيعية القسرية مستلزمة للحركة الإرادية، والحركة الإرادية مستلزمة لمراد لذاته. يعني يريد أن يعيد كل شيء إلى المحبوب لذاته والمراد لذاته وهو الله عز وجل، علشان يكون الفعل عبادة. قال فكان جنس الحركات الموجودة في العالم مستلزمة للمراد لذاته وهو المعبود الذي يستحق العبادة لذاته وهو الله عز وجل لا إله إلا هو، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وكل عامل لا يكون عمله لله بل لغيره هو مشرك. قال تعالى فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإن قوام الشيء بطبيعته الخاصة به، فالحي قوامه بطبيعته المستلزمة لحركته الإرادية، وقوامها بالمراد بذاته. يعني حركة الإرادية تصلي، لكن من الذي أعانك على الصلاة؟ هو الله عز وجل. فهنا صارت طاعة لله وعبادة لله عز وجل. قال فإذا لم يكن حركتها لمراد لإرادة المعبود لذاته لم يكن لنفسه قوام، بل بقيت ساقطة خارة كما ذكر الله تعالى، يقصد خارة كأنما خر من السماء. ولهذا يهوي في الهاوية وهو ذنب لا يغفر، لأنه فسد الأصل كالمريض الذي فسد قلبه، لا ينفع مع ذلك إصلاح أعضائه. ثم تكلم ومثل بالعبادة والاستعانة والعلة الغائية والعلة الفاعلية وأطال في هذا، لكن بس هو هذا المقصود اللي أردت أني أسمعكم إياه. يقول يعني لا يمكن تكون مراد لغيره صحيح إلا إذا كان مرادا للمراد لذاته، فهذا يكون عبادة. يعني أنت نصرت أردت نصر دين الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأجل من؟ لأجل الله عز وجل، هنا صار عبادة، لكن لو كان عصبية ما صار عبادة. أيضا هو تكلم في 341 وأطال 341 ذكر بعض الأشياء. تكلم عن إلا بعض من يعني يرى أنه ما ينبغي أن يعبد الإنسان الله عز وجل لأجل طلب الجنة، أي وهم الصوفية. ثم ذكر كلام أبو المعالي اللي هو كلام على هؤلاء القوم الذين لا يحبون ولا يحبون كما في زعمهم، يقول حتى قال أبو المعالي يعني المنكر للمحبة، حتى قال أبو المعالي ونحوه ممن ينكر محبته إنهم إذا رأوه لم يلتذوا بنفس النظر. هم أشاعرة يؤمنون بالنظر بالرؤية، يؤمنون بالرؤية، هم يقول في رؤية لا في لا في جهة، المهم يؤمنون بالرؤية بغض النظر عن فساد هذا الإيمان أو صلاحه. طيب تقول لهم أنتم إذا أنتم تقولون ترون الله، قالوا نعم. قال طيب تلتذون بنظر الله؟ قالوا لا لا، لأنه ما يحبونه. قال لا بل يخلق لهم لذة ببعض المخلوقات مع النظر. ليش قال مع النظر؟ لأن ما عندهم سببيهم، أي مثل ما قال والطعام ينضج عند النار لا بها، عند النظر يصير لهم لذة بمخلوق معين. طيب هل لذة بالمخلوق المعين موجودة بالدنيا ولا لا؟ إذا تزوج العبد الإنسان وأحب زوجته أليس يتلذذ بها؟ عجيب يعني. قال وكذلك قال من شاركهم في التجهم من أهل الوحدة كابن عربي قال ما التذ عارف بمشاهدة قط وادعى. اكتبوا هذه شنيعة لكن اكتبوها لأجل تعرفونها بس. قال وادعى أبو المعالي أن إنكار محبته من أسرار التوحيد. شوف عكس الأمور، الله يدفع. صفحة 342 المجلد الأول عن كتاب النبوات. هل يعلق شيخ الإسلام على هالعبارة؟ من أسرار التوحيد يعلق شيخ الإسلام على هالعبارة فيقول وهو من أسرار توحيد الجهمية المعطلة المبدلة. يقول ما هو التوحيد الذي أنزله الله، لا توحيدهم هم. قال وحكي عن ابن عقيل أنه سمع رجلا يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فقال له هب أن له وجها، أله وجه يلتذ بالنظر إليه؟ وهذا بناء على هذا الأصل، فإنه وشيخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا الجهمية في إنكار أن يكون الله محبوبا، واتبعوا في ذلك قول أبي بكر بن الباقلاني ونحوه ممن ينكر محبة الله، وجعل القول بإثباتها قول الحلولية. اللي يقول أنا أحب الله هذا حلولي. شوف يعني كيف أنا أسأل الله العافية والسلام. يقول وحزب الثاني الصوفية والعباد الذين شاركوا هؤلاء في أن مسمى الجنة لا يدخل فيه النظر إلى الله، وهؤلاء لهم نصيب من محبة الله تعالى والتلذذ بعبادته، وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام، فلما ظنوا أن الجنة لا يدخل فيها النظر إليه صاروا يستخفون بمسمى الجنة، ويقول أحدهم ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك. طيب التهديد اللي في القرآن من النار وشو هذا؟ أين يذهب؟ والترغيب في القرآن في الجنة أين يذهب؟ لكن نسأل الله العافية. قال وهم غلطوا من وجهين، أن ما يطلبونه أحدهما أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته كل ذلك في الجنة، يعني أن ما فهموا أن الجنة فيها طعام وشراب وأعلاها النظر إلى الله عز وجل. الثاني أن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياما أو ألقي في بعض عذابها طارق عقله، وخرج من قلبه كل محبة، يعني كل محبة يدعيها. ثم ذكر نماذج. قال سمنون، سمنون ولا سحنون؟ مالكي، ذكر المالكي سحنون، ها هو مالكي لكن ليس سحنون. سحنون إمام، وسمنون هذا هو الصوفي. ولذلك وكثيرا ما يغلطون فيها أحيانا، حتى بعض اللي في الكتب يحقق، لأن سحنون مشهور فيجعله سحنون وهو سمنون. فانتبهوا لهذا، يعني هو صوفي يدعي المحبة، ليس هو الإمام سحنون. قال ولهذا قال سمنون: وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني. من يطيق هذا؟ قال: فابتلي بعسر البول فصار يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. عجز ايش؟ عجز يصبر، تحمل. كيف اعوذ بالله؟ تقول: يا رب امتحني بما شئت. وابو سليمان الداراني لما قال: قد اعطيت من الرضا نصيبا، لو ألقاني في النار لكنت راضيا. زكى نفسه مثل ما فعل سمنون، ابتلاه الله عز وجل. قال: ذكر أنه ابتلي بمرض فقال: إن لم يعافني وإلا كفرت، أو نحو هذا. والفضيل بن عياض ابتلي بعسر البول فقال: بحبي لك إلا فرجت عني، يعني توسل محبة لله، فبدل الله حبه، فبذل حبه في عسر البول، فلا طاقة لمخلوق بعذاب الله. يعني الفضيل ليس من هؤلاء القوم، لكن عجز يصبر. وذلك الإنسان لا يجعل في ذهني أني أنا فلان وأني لا لا، دائما يفتقر إلى الله عز وجل ويعلم ضعفه. قال: فلا طاقة لمخلوق بعذاب الله ولا غنى به عن رحمته. ثم ذكر الأعرابي الذي مثل الفرخ الذي كان يقول: يا ربي ما كنت معاقبني به في الآخرة فقدمه لي في الدنيا. فقال له النبي: لا تطيق هذا، ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الوجه الثاني والأصل الثاني، إذن وش هو الأول؟ المحبة هي مساوية الإرادة والرضا والمشيئة. أي والإرادة لا تتعلق إلا لا بمعدوم، والرب موجود، إذن لا محبة له. الوجه الثاني أو الأصل الثاني اللي أصلوه أن المحبة تقتضي المناسبة. أن المحبة تقتضي المناسبة. ثم قالوا: وهي منتفية، فلا مناسبة بين المحدث والقديم. إذن صار عندهم أصلين لنفي المحبة. الرد عليهم من وجوه: الأول ماذا تعنون بالمناسبة بين المحدث والقديم؟ هذا كلام مجمل. ماذا تعنون بالمناسبة؟ فلا بد أن يفصل علشان نعرف ماذا تعنون. وهل يصح أن يقال هذا ولا ما يصح؟ فنقول: إن عنيتم بالمناسبة الولادة أو المماثلة فهذا لا يكون، لا يصح. لماذا؟ لأن الشيء ينسب إلى أصله، بأنه ابن فلان فلا يمكن أن يكون، لأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد. وإن عنيتم بالمناسبة المماثلة والنظارة يعني نظير، فهذا أيضا لا يمكن، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد. فعلى هذا فالله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه مناسبة بهذا الاعتبار، فالله ليس بينه وبين أحد من خلقه مناسبة بهذا الاعتبار. وش الاعتبار؟ إما ولادة أو تماثل، هذه كلها لا يمكن. لكن لا نسلم لكم أن المحبة لا بد فيها من هذا، يعني لا نسلم لكم بأنه لا بد من هذا من مناسبة، فقد تحب شيء ليس بينك وبينه مناسبة. مثاله، الإنسان يحب البلد التي ولد فيها وترعرع فيها حتى وإن كانت مقومة الحياة فيها ضعيفة جدا، وإن كان قد انتقل منها إلا أن يبقى لها له في قلبه شيء من المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة قال: والله إنك لا أحب البقاع إلي، لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وهذه قضية معروفة، يعني يحن الإنسان إلى منزله الأول وإن كان لا يرى فيه شيء. طيب تعال اسكن، يقول إيش أسكن أنا، مع ذلك يبقى. وليس بينك وبين البلد الأرض التراب ليس بينه وبينه مناسب. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. هل بينهما مناسبة؟ لا، ليس بينهما مناسبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالاعتبار المذكور الولادة أو المماثلة، فليس بينهما مناسبة باعتبار المذكور اللي مر معنا، فما الذي يمنع؟ أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، أن عبد الله بن عمر باع حمارا له، فقال له بعضهم: يعني كيف الحمار ذا ما يباع جيد؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أما إنه كان موافقا لنا، ممتاز، لكن صار في قلبي شعبة محبة له فأردت أن أقطعها. في مناسبة بين الحيوان والإنسان؟ الرابع، أن المسلمين يحبون الملائكة، والملائكة من غير جنسهم، بل يتقربون إلى الله بمحبة الملائكة. إذن باعتباركم ما تقولون، ليس باعتبار أن المناسبة، أن اعتبار أن المناسبة إما ولادة أو مماثلة، هذا باطل من هذه الوجوه. ثانيا، يعني احنا بالتفصيل إلى الآن، ثانيا، إن عنيتم بالمناسبة أن يكون المحبوب، إن عنيتم بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفا بمعنى يحبه المحب، إن عنيتم بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفا بمعنى يحبه المحب، فهذه هي لازم المحبة، فلا يصح نفيكم المحبة بهذا المعنى. ويوضح بما يلي: أولا أن الله سبحانه جل وعلا متصف بكل صفة تحب، أن الله سبحانه جل وعلا متصف بكل صفة تحب، بل كل ما يحب فإنما هو منه، بل كل ما يحب فإنما هو منه، فالنتيجة أنه أحق بالمحبة من كل محبوب، أنه أحق بالمحبة من كل، ما دام متصف بصفة بكل صفة تحب، وما دام كل ما يحب فهو منه، إذن أحق من يحب هو الله عز وجل من كل شيء، من كل محبوب. ولهذا صار رفع الحق المشترك إلى مقام الندية شرك. الثاني أن الله أثبت لنفسه أنه يحب ويحب، فقال سبحانه وهو الغفور الودود، وقال عن شعيب عليه السلام أنه قال إن ربي رحيم ودود، والودود اسم مأخوذ من الود. قالوا وفيه وجهان، العلماء قالوا وفيه وجهان، الوجه الأول فعول بمعنى فاعل، الودود فعول بمعنى فاعل أي واد لعباده الصالحين، الثاني فعول بمعنى مفعول أي مودود، والله عز وجل مودود لعباده لكماله وإحسانه، والله مودود لعباده لكماله وإحسانه، ومن ثم يودد بعض خلقه إلى خلقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ذكر الطبري في تفسير الآية هذه قال بأنه يحبهم ويحببهم إلى عباده، وذلك أنه لما نفى الولادة عن نفسه وأبطلها ورد على من قالها وقال اتخذ الرحمن ولدا، كم نكمل؟ أي؟ إلى أن قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لما نفى الولادة أثبت المودة، وفي هذا رد على من أنكرها. يوضح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله ينادي فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الثالث، الوجه الثالث، أن حب الله لعباده بعد أعمالهم، أن حب الله لعباده بعد أعمالهم واتصافهم بالصفات الحسنة، كما في الآية السابقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سبب حبه إياهم أعمالهم الصالحة، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني جاءت المحبة بعد الفعل الحسن. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شيخ الإسلام في النبوات يقول وهذا مبني على الإيمان بالصفات الاختيارية اللي هي الفعلية، فمن آمن بها آمن بصفة المحبة، ومن نفاها نفى صفة المحبة. انظر النبوات 1:358. قال وقوله لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض فله. يقتضي، يقول شيخ الإسلام في النبوات، يقتضي أنه أعظم مودة لعبده. الحديث يستدل شيخ الإسلام به أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض. كيف وكل ود في الموجود في الوجود، كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله. طيب مر معنى قياس الأولى، فالذي جعل الود في القلوب أولى بالود، فالذي جعل الود في القلوب أولى بالود. النبوات 1:397 97 أو 60 والله ما هي بواضح. هنا عندنا في النبوات 1:369 نقرأ عليكم ونختم بها. يعني هو ذكر نماذج، ولكن بس القضية اللي ذكرناها لكم نقرأها لكم من نفس كلامه. يقول ووده سبحانه أي نعم، يقول عليه رحمة الله وروي أن داود أن الله قال يا داود حببني إلى عبادي وحبب عبادي إلي، أي مرهم بطاعتي فأحبهم وذكرهم آلائي فيحبوني، فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل. وهو سبحانه كما قال كل ما خلقه فإنه من نعمه على عباده، ولهذا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا منجأ ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ووده سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب إليه، كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا يستوحش أهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة، فإنه ودود رحيم بالمؤمنين يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا قال شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وقال هنا وهو الغفور الودود، فذكر الودود في الموضعين لبيان مودته للمذنب إتائه. اكتبوا هذه يا أخوان، فذكر الودود في الموضعين اللي هي موضع البروج وموضع هود، لبيان مودته للمذنب إذا تاب إليه. لبيان مودته للمذنب إذا تاب إليه، بخلاف القاسي الجافي الغليظ، بخلاف القاسي الجافي الغليظ الذي لا ود فيه. 369، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انظروا بس يعني اكتبوا مكانه في الفتاوى 8 من 344 إلى 354 و356 كلها في هذا الموضوع، من رغب يرجع إليها فليرجع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.